يعني استذكار. صفحة 100 أو قبلها صفحة 99 ويتحدث عن الصنف الثالث، وأما الصنف الثالث وهم على التجهيل، هذا صفحة 98، وأما الصنف الثالث فهم على التجهيل. ثم في صفحة 99 تكلم عن التأويل، آخر صفحة 99، فإن لفظ التأويل يراد به ثلاث معاني، معنيان في اللغة وعند السلف، والمعنى الآخر هو الذي يعني ذهب إليه متكلمون. فإن التأويل، فإن لفظ التأويل يراد به ثلاث معاني، هذا من الأشياء المهمة التي ينبغي للطالب أن يحفظها. فالتأويل في اصطلاح كثير من المتأخرين هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح الاحتمال المرجوح لدليل يقترن به، ثم ذكر بعد ذلك فلا يكون معنى هذا اللفظ الموافق، فلا يكون معنى اللفظ الموافق لدلالة ظاهره تأويلا على اصطلاح هؤلاء. يعني إذا قلنا التأويل هو المعنى المرجوح على مذهب هؤلاء أهل التجهيل، إذا قلنا التأويل هو المعنى المرجوح، إذن فمعنى هذا أن التأويل إذا كان موافق لظاهر الآية، إذا كان المعنى أو حملة الآية على المعنى الموافق لظاهرها، فإن هذا لا يسمى تأويل على مذهب هؤلاء. واضح، هذا مهم جدا. وظنوا أن مراد الله، وظنوا أن مراد الله تعالى بلفظ التأويل ذلك، ظنوا أن الآية التي ورد فيها لفظ التأويل المراد هو أن لها معنى لا يعلمه إلا الله، وأن هذا المعنى هو المعنى المرجوح وليس المعنى الراجح. ثم وظنوا أيضا أن النصوص تأويلا يخالف مدلوله لا يعلمه إلا الله، ثم ذكر بعد ذلك ولا يعلمه المتأولون. وظنوا لا يعلمه المتأولون. وذكر عندكم في الحاشية في طبعة حمد التواجري والتي حققها عدة نسخ خطية أو يعلم متأولون. الحقيقة أنا هذا يعني الذي يظهر لي، وبعدين المحقق هذه النسخة لمعنى قال وفي طبعة من القاسم غيره ولا يعلمه متأولون، ويمكن أن يقال أنه لا تعارض بين الموضعين، فهل التجهيل تارة يقولون يعلمه المتأولون باعتبار طائفة منهم، وتارة يقولون يعلمه متأول باعتبار الطائفة الأخرى. واضح؟ يريد أن هذا يعني ما ذهب إليه هذا المحقق في نظر أنه خطأ يعني، لأن المتأول لأن هؤلاء أهل التجهيل هم الذين ذهبوا إلى قوله سبحانه وتعالى ومنه آيات وأخرى متشابهات لا يعلم. فأما الذين في قلوبهم زغ فيتبعون ما تشابه ابتغاء تأويله، فجعل هؤلاء هذه الطائفة أن من يبتغي تأويله ويبحث عن تأويله هو هذا في قلوبهم زيق، فكيف يقول بعد ذلك ويعلمه بعضهم أو طائفة منهم. واضح هذا؟ فالصواب أنه ولا يعلمهم متأولون، هذه الطائفة ترى أنه ولا يعلمهم متأولون. وحتى الطائفة الأخرى التي هي المؤولة التي تتأول الكلمات ما جزموا لأنفسهم بأن المعنى الذي ذهب إليه بالتأويل هو المراد، وإنما قالوا نتبرع في التأويل والبحث عنه، وقد نقول كذا وكذا وكذا، وليس فيه جزم بأن هذا المعنى المراد. ثم قال ثم كثير من هؤلاء يقولون تجرى على ظاهرها، أي هؤلاء الناس الذين قالوا إن للنصوص تأويلا لا يعلمه إلا الله، قالوا مع ذلك تجرى على ظاهرها، فإذا كان يرون أن ظاهرها غير مراد وأن لها تأويلا، فكيف يقول بعد ذلك أن لها التأويل لا يعلمه إلا الله، ثم يقول تجرى على ظاهرها؟ هذا الحقيقة خطأ. والشيخ هنا قال وهذا تناقض وقع فيه كثير من المنتسبين للسنة من أصحاب الإمام أحمد وغيرهم. نعم، ومن ضمن هؤلاء ابن قدامة المغدسي رحمة الله عليه وغير مفوضة شيخ. نعم مفوضة. من هم؟ هذا السياق كله عن التفويض، لكن ابن قدامة ذهب إلى أن لا أن تجرى على ظاهرها، أو غير ابن قدامة ذهب أن تجرى على ظاهرها، ومع قوله بأن لها التأويل لا يعلمه إلا الله. قالوا هذا تناقض وقع فيه كثير من هؤلاء. طيب، ثم ذكر بعد ذلك المعنى الثاني التأويل الذي هو معنى تفسير الكلام وإن وافق ظاهره. ثم ذكر بعد ذلك المعنى الثالث أن التأويل هو صفحة 104 والحقيقة التي يقول إليها الكلام يقول الكلام إليها وإن وافق ظاهره، وهذا يشمل الخبر والأمر. فالخبر مثل ما أخبر الله سبحانه وتعالى عن الجنة والنار والأكل والشرب ونحو ذلك، وما في النار أيضا من العذاب. فتأويل هذه يعني الأمور هي الحقائق التي نراها إن شاء الله في الجنة يوم القيامة. وأما يعني ما نعرفه عنها الآن من المآكل والمشارب والمناكح ونحو ذلك، فهذه نعرف الأسماء فقط، ونتصور لها معاني في الذهن كلية، لكنها ليست هي التأويل المراد به على الحقيقة، وإنما المراد به التأويل هو حقيقتها التي تكون يوم القيامة. وذكر هنا يا أبت على تأويل رؤياي وغيرها من الآيات. ثم قال وهذا صفحة 106 قال وهذا التأويل هو الذي لا يعلمه إلا الله. فإذا آيات الصفات إذا نظرنا فيها إلى المعنى، فالمعنى من الأمور البينة الواضحة ليس فيها قموض ولا إشكال. آيات الصفات كلها إذا نظرنا إلى المعنى، فالمعنى ماذا؟ بين معروف واضح. وأما إذا نظرنا إلى الكيفية فكيفيتها تدخل في التأويل الذي لا يعلمه إلا الله، تدخل في التأويل الذي يعلمه إلا الله. بس هذا عند الوقف إذا وقفنا يعلمنا الله. أي نعم، فيما يتعلق بالصفة بتغير الكيفية، فيما يتعلق بالكيفية يكون الوقف عند قوله وما ينتويله إلا الله، أي حقائقها التي تكون عليها. هذه الآيات متشابهة كلها التي يقال في الحقيقة لا يقال عن آيات الصفات أنها من المتشابه، يعني أنها معانيها واضحة، لكن يدخل التشابه في ماذا؟ في الكيفية، لأن الكيفية هي حقائق الأشياء التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. يعني السلف في هذا يا أخوان، هذا التفسير لابن تيمية ما أذكر أحدا فسر هذا الآية بهذا المعنى على مذهب على هذا النحو إلا ابن تيمية. في قضية التأويل بأنه إذا كان الوقف عند كذا في المراد كذا وكذا، وكان الوقف عند كذا في المراد كذا وكذا، عرفت شلون؟ فهو جمع الأقوال المذكورة، فبعض السلف قال ولا يعلم تأويله إلا الله ووقف هنا، وبعضهم قال ولا يعلم تأويله الله والراسخون في العلم وقف هنا. فإذا فبعضهم قال الوقف هنا وبعضهم قال الوقف هنا، فالشيخ الإسلام جمع بينهم، قال من وقف على ولا يعلم تأويله الله أدخل في ذلك الكيفية، قال هي التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. ومن وقف عند قوله سبحانه وتعالى والراسخون في العلم، قال أهل العلم يعلمون المعاني، حتى عامة الناس يعلمون المعاني. هذا هو اللي يرد على هذا التقسيم. لكن أنا أقول لكم بشكل عام كلام العلماء، كلام العلماء إذا ظهر لنا وجه الصواب الحمد لله، وإذا ظهر لنا وجه الخطأ الحمد لله، وإذا لم يظهر لنا شيء فنتركه ولا نأثره ولا ننقله، لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا بكتابه وسنة رسوله، فالذي لا يتركه الكتاب والسنة. وأما ما عدا الكتاب والسنة فكل واحد يؤخذ من قوله ويترك، ابن تيمية وغير ابن تيمية، حتى لا نرمى بأننا مقلدة وأننا يعني لو واحد أورد عليك هذا السؤال وما عرفت الإجابة يقول أنت تقلد ابن تيمية، فإذا لماذا تلومني أنا لما قلد الرازي أو الغزالي؟ أو يقول لك الصوفي لماذا أنت تسمح نفسك بتقليد ابن تيمية وتمنعني من تقليد مشايخ الصوفية؟ أو يقول لك الرافضي، أو يقول لك المعتزلي، أو يقول لك الجهمي. فنحن يجب ونحن نتعلم ونحن نقرأ، لا نقرأ لابن تيمية ولا لغير ابن تيمية إلا إذا قرأنا فهمنا، وإذا لم نفهم أعدنا مرة ثانية وثالثة ورابعة حتى نفهم. فإذا لم نفهم فيكفينا، إذا لم نفهم كلام العالم فيكفينا كلام الله جل وعلا وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك قال ووصلنا عند وقال عبد الرحمن وقال عبد الرحمن السلمي وكذلك علم وقت، قال قبل ذلك وكذلك علم وقت الساعة ونحو ذلك. اقرأ. نعم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وصلنا ولشيخنا والحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى وكذلك علم الساعة ونحو ذلك، فهذا من التأويل الذي لا يعلمه إلا الله. وهل من التأويل يعني حقيقة متى تقوم الساعة لا يعلمه الله سبحانه وتعالى؟ نعم أحسن الله. وإن كنا نفهم معاني ما خوطبنا به ونفهم من الكلام ما قصد إفهامنا إياه. لكن أنا عندي شيء في ذهني لعل بعضكم أو بعض الطالبات، هو أنا في النسخة التي معنا قال وكذلك علم وقت الساعة، فهذا من التوليد يعلمه إلا الله، يعني حقيقة ماذا؟ متى تقوم الساعة؟ إذا كان هذا المقصود فهذا المنصوص عليه في القرآن، فلا يحتاج إن يقول أنها من التأويل. واضح؟ واضح؟ واضح. ها؟ لا يحتاج إن يقول أنها من التأويل، لأنه منصوص عليه في القرآن نص ولا يختلف فيها أحد. واضح هذا؟ لكن إذا قال وكذلك علم الساعة مثل ما عندك بدون كلمة وقت، فهذا من التأويل الذي يعلمه إذا إذا إذا إذا إذا حذفنا كلمة وقت، فهذا من التأويل الذي يعلمه إلا الله. نعم، لأن كيفية قيام الساعة لا يعلمه الله سبحانه وتعالى، كيف تقوم مو متى تقوم. نعم، نحن جاءنا في القرآن أن السماء تنفطر وأن كذا وكذا وكذا وتتغير أمور كثيرة، لكن هذه أسماء معانيها في أذهاننا كلية، أما حقائق هذه الأسماء وكيف تكون هذا لا يعلمه إلا الله. فإذا قلنا على نسختنا التي معنا وقت الساعة فلا أرى هذا يدخل في التأويل، لأن الله نص على أن وقت الساعة لا يعلمه إلا الله. وإذا قلنا أن إذا حذفنا كلمة وقت كما في نسخة الثانية اللي هي مطبوعة على عدة محق عدة نسخ، فيكون المعنى واضح أن المقصود كيفية قيام الساعة. واضح؟ أكمل. إذا قيل شيخنا كذلك علم وقت الساعة من أفراد ما لا يعلمه الله، من أمور لا يعلمه الله من أفرادها. إحنا نتكلم عن علم وقت الساعة. يعني وقت الساعة بين الله عز وجل لا يعلم، هذا منصوص عليه فما يدخل في التأويل، هذا منصوص عليه أن الله لا يعلمه، ولا أحد ادعى أنه يعلم متى تقوم الساعة، هذا منصوص عليه فما في خلاف هذا. لكن إذا قلنا وقت الساعة كما في نسختك، إذا قلنا علم الساعة فهذا يدخل في التأويل. كيف تقوم الساعة؟ حقيقة قيام الساعة كيف تقوم؟ هذا يدخل في التأويل. أنا أرجو من الأخوة، أرجو من الأخوات، لا تقلب صفحة، لا تتعدى سطر إلا بعد أن تفهمه. ومع هذا راح تنسى، لكن المهم أنك وأنت تقرأ تقرأ ماذا؟ بتدبر وفهم. نعم. صلى الله عليكم. كما قال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وقال تعالى: أفلم يتدبروا القول، فأمر بتدبر القرآن كله لا بتدبر بعضه. الشاهد هنا لأنه لو أمر بتدبر القرآن كله، وتدبر القرآن كله تدخل فيه كل الآيات بما فيها الآيات التي يقول عنها أهل الأصول المتشابهة، وبما يقول عنها آيات الصفات التي يقول عنها المتكلمون أنها تدخل في المتشابه، وأمر تدبرها كلها. وهذا الأمر تدبر دلالة على أنه ممكن أن نفهم معانيها والمراد بها. ولذلك هذا فيه رد على من؟ على هؤلاء الطائفة الثالثة الذين قال لا يعلمه إلا الله. لأنه لو قال تدمروا بعض القرآن يقول نعم في بعضها، بعض القرآن لا نفهم المراد به ولا المعنى. وتلاحظوني أني أنا أقول المراد أو المعنى، فهناك بعض الألفاظ نفهم معناها، وممكن أيضا أننا يعني نذكر لها مراد في اللغة، لكن هناك ألفاظ ما نقدر. فمثلا اليد، إذا قيل لك مثلا ربنا سبحانه وتعالى قال بل يداه مبسوطة، ما معنى اليد؟ شنو جعلتها بالتشبيه؟ إذا تقول اليد المضافة إلى الله المراد بها معروف، المراد بها معروف، وأنا أقول معناها كذا، بخلاف استوى على العرش نقول معناها ماذا؟ لا نقول العلو والارتفاع. الاستواء على العرش نقول معناها العلو والارتفاع، وبعض العلماء يذهب الاستواء على تفيد معنى الاستقرار والصعود. لكن لفظ اليد مثلا او الاصابع او القدم او الساق، هذه نقول المراد بها معروف باستعمالنا في لغة العرب، واضح؟ فأحيانا نقول المعنى، أحيانا نقول ماذا؟ المراد. فتلاحظوني أنا أردد يعني المعاني معروفة أو المراد بها معروف، حتى لا يرد علي مثل هذا القول ما معنى اليد. من هذا؟ الأصمعي؟ ما أعرف. لكي يتقول على الله بمعنى لا يريد. ما أدري، أنا ما أدري عن هذا اللفظ، لكن يعني الله جل وعلا خاطبنا بما نفهم في لغتنا. نعم. وقال أبو عبد الرحمن صلى الله عليه وسلم، قال رحمه الله: وقال أبو عبد الرحمن السلمي: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا عند. أنا أرجو من الأخوة والأخوات أنهم هؤلاء الأسماء الأعلام يعني يحفظون القدر الممكن منهم، وخاصة يعني الأسماء المشهورة التي تدور عليها الأحاديث أو يدور عليها نقل مذهب السلف، فهذه أسماء مشهورة ينبغي معرفة الاسم كاملا، وينبغي معرفة سنة الوفاة. وسيأتيكم مثال الآن، يعني الأخ أخطأ فيه خطأ يعني بين واضح، لكن سبحان الله يعني أقرأ. وقال عبد الرحمن السلمي: حدثنا الذين كانوا يقرؤون القرآن عثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يتجاوزوها حتى يتعلموا فيها من العلم والعمل، قالوا فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. إذن ما يجوز 10 آيات، والعشر آيات والعشر آيات اللي بعدها ما تخلو أبدا من الأسماء والصفات والأفعال، ويقول تعلم معناها. إذا فهم معنى هذا أنهم علموا علموا المراد معاني والمراد بتلك الأسماء والصفات. وإذا كان فيها عمل الآيات عملوا بها وبالتالي يعملون عن علم, يعملون عن علم. طيب. وقال مجاهد رحمه الله: عرضت المصحف على العباس رضي الله عنهما من فاتحته إلى خاتمته أقف عند كل آية أسأله عنها. هذا يعني مجاهد يقول عرضت المصحف ابن عباس, ومعنى هذا أنه عرضه وذكر أنه عرض كل آية يسأله عنها وأن ابن عباس يجيبه عليها, فدل ذلك على أنه ليس على أنه لم يجد عند ابن عباس شيئا من آيات تشكل بحيث أنه يفهم ابن عباس معناها. فيكون في في في الفقرة الأولى المروية عن أبو عبد الرحمن السلمي وفي المروية عن مجاهد رد على من؟ على الذين يقولون بأن القرآن له فيه آيات لا يمتأولها إلا الله. نعم. صلى الله عليكم. وقال الشعبي: ما ابتدع أحد بدعة إلا وفي كتاب الله بيانها. إلا وفي كتاب الله بيانها. وهذا كلام الشعبي, وهو يعني من أفقه الناس, من أفقه التابعين, حتى بعضهم فضله على سعيد المسيب وطاووس وغيرهم. ومع هذا يقول: ما ابتدع أحد بدعة إلا وفي كتاب الله بيانها, أي بيان الرد عليها وبيان أنها باطل, لأن القرآن ما ترك شيء يحتاجه الناس إلا وقد جاء به وبينه. وقال مسروق, وقال مسروق: ما قال أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. ما إيش؟ ما قال. أيوة. ما قال أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم عن شيء وعلمه إلا وعلمه في القرآن, ولكن علمنا قصر عنه. ما عندك ما قال؟ هكذا في تحقيقها في شيء نسخ؟ لا لا بس يقول ما يقول ما في ذلك يعني ما لو قال ما سألنا أو ما سئل مثل هذا أقرب, لأنه قال هناك عن, ما قال عن شيء, ما قال أصحابه عن شيء إلا وعلمه لكن علمنا قصر. أي الذي يبدو والله أعلم, خاصة أنه قال ولكن علمنا قصر عنه, ولكن علمنا قصر عنه دليل على أنهم سألوا الصحابة عن أشياء, وأنهم لو رجعوا للقرآن وعلمهم لم يقصر عنه لفهموه من القرآن. فالظاهر أنه ما سئل أصحاب محمد أو ما سألنا أصحاب محمد. وقد جاءت في بعض النسخ عن مسروق أيضا, لا لا لا ذكر بعد ذلك: ما أحد من أصحاب الأهواء إلا, لا هذا غيره, قال وثبت عند أبي خيثمة: ما نسأل, ما نسأل. نعم. على كل حال واضح المراد, واضح والمعنى واضح. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: وهذا باب واسع. إيش المقصودة؟ مقصودة أن الصحابة كانوا يعلمون القرآن ويعلمون معاني القرآن, وبالتالي ليس في القرآن ما يجهل معناه. وفي هذا رد على من؟ رد على المفوضة الذين يقولون أن القرآن فيه آيات لا يعلمها إلا الله. هذا لابد من من من من هذا الشيء أن تعرف يعني لماذا أورد شيخ ابن تيمية هذه النقول عن أبو عبد الرحمن السلمي وعن مجاهد وعن الشعبي وعن مسروق. نعم. صلى الله عليه وسلم. رحمه الله تعالى: والمقصود هو التنبيه على أصول المقالات الفاسدة التي أوجبت الضلال في باب العلم والإيمان. يقول المقصود هنا يعني المقصود التنبيه على أصول المقالات, وهي مسألة النفي ومسألة التأويل ومسألة ما يسمى بالتفويض, هذه أصول المقالات. نعم. والمقصود هنا التنبيه على أصول المقالات الفاسدة التي أوجبت الضلال في باب العلم والإيمان بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. ما أدري كأنه تغافل عن كلمة التمثيل والتشبيه, لأن كل الكلام السابق في مقالات الفلاسفة وهي النفي, مقالات الجهمية والمعتزلة وهي النفي, ومقالات بعض الموافقين لهم في بعض الصفات وهي النفي, ومقالات أهل التفويض وهو تفويض بعض المعاني. ما أشار إلى ماذا؟ ما تناولها بالنص. والسبب في ذلك والله أعلم أن مقصود ابن تيمية هو الرد على من؟ على الأشاعرة بالدرجة الأولى، وهم الذين تأولوا بعض نصوص الصفات. نعم. يقول: وأن من جعل الرسول غير عالم بمعاني القرآن الذي أنزل إليه. والمقصود هنا التنبيه، على أصول مقالات الفاسدة التي أودت الضلالة في باب العلم والإيمان بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. وأن من جعل الرسول غير عالم، أي والمقصود هنا وأن التنبيه على كذا كذا، وأن من جعل الرسول غير عالم بمعاني القرآن الذي أنزل إليه، ولا جبريل جعله غير عالم بالسمعيات لما يجعل القرآن بس لما غير عالم بالسمعيات. وأن من جعل الرسول غير عالم بمعاني القرآن الذي أنزله إليه، الذي أنزل إليه ولا جبريل جعله، إذن جعله هي خبر، جملة جعله الثانية هي خبر، خبر أن واضح. طيب ما بعدها قال ماذا؟ لم يجعل القرآن هدى ولا بيان للناس. إيش كتب في الحاشية في طبعة الفتاوى؟ لمعنى القرآن الذي أنزل إليه ولا جبريل جعله غير عالم. لا ثلاثة عند لم لم يقول تراجعنا إيه لما ذي اعتقدات ابن تيمية في طبعة الفتاوى ولم يجعل أضاف عليها ماذا؟ واو. ولعل الصواب ما أثبت بحث الواوي هو المثبت أيضا في طبعة الوجه الذي يظهر لي أن ثبوت الواو، والله أعلم. وين كان ممكن حذفها؟ لكن ثبوتها يعني وأن من جعل الرسول غير عالم بمعاني القرآن الذي أنزل إليه ولا جبريل جعله غير عالم ولم يجعل القرآن هدى للناس. جعل أمرين، جعل النبي غير عالم وجعل القرآن غير هدى. هذا اللي نشوفه. ها؟ إثبات الواو مهم. نعم. إثبات الواو يعني. يعني. تمت بالسمعيات. أنا أفهمها أنها يعني وجودها مهم، وأن من جعل الرسول غير عالم بمعاني القرآن الذي أنزل إليه ولا جبريل جعله غير عالم السمعيات. لم يجعل القرآن هدى ولا بيان للناس، يعني كان يعني انقطاع فصل، مع أن الربط أولى والوصل أولى. بس هو شيخ وين جواب الشرط؟ ما في شرط. من جعل وأن من جعل الرسول غير عالم، الجملة تحتاج إلى خبر أن، وأن من جعل الرسول غير عالم، وأن الذي جعل الرسول غير عالم بمعاني القرآن الذي أنزل إليه جعله غير عالم، فمن هنا موصولة معنى الذي، وأن الذي جعل الرسول غير عالم بمعاني القرآن الذي أنزل إليه جعله غير عالم، غير عالم بالسمعيات. لم يجعل هذا الذي يظهر لي. ولا يمكن أن يكون يعني لم يجعل، يعني هي جواب الشرط بعيد جدا، لأن تتم الجملة بخبر أن، وهو جعله غير عالم. توجه علق شغلة توجه يقول في الأصل جيم وعين ولم يقول، ولعل معنى الكلام لا يستقيم إلا بإثبات الواو. لا بالعكس، أنا أرى إلا بإثبات الواو. إثبات الواو وهو أظهر. هو يقول شيء. يقول ولعل معنى الكلام لا يستقيم بإثبات الواو. يقول فهمت هكذا كلام. أنا أرى إن المعنى أحسن وأتم بإثبات الواو. وأن من لم يجعل الرسول غير عالم جعل أمرين: أمر متعلق بالنبي أنه غير عالم بالسمعيات، وأمر متعلق بالقرآن أنه لم يجعله هدى، ولا ويكون هذا فيه طعن في القرآن في النبي وطعن في القرآن. واضح؟ هذه يعني ميزة القراءة والتدبر، إنك ما تقرأ شيء، وخاصة مثلا إذا في خلافات لابد يعني تقف عندها. نعم. أحسن الله عليك. قال رحمه الله تعالى: ثم هؤلاء ينكرون العقليات في هذا الباب بالكلية، فلا يجوز. هؤلاء المقصود هم هذه الطائفة التي تقول من الآيات لا تولى علمه إلا الله. قال ينكرون العقليات، لأن إذا كان هناك لها لا يعلمه إلا الله، إذا أنكروا إمكانية دلالة العقل عليها، وبالتالي أنكروا العقليات، فلا يجعلون عند الرسول صلى الله عليه وسلم وأمته في باب معرفة الله عز وجل لا علوما عقلية ولا سمعية، لا علم عقلية بناء على قولهم، ولا سمعية بناء على أن هذه من التأويل لا يعلمه إلا الله. وهم قد شاركوا في هذا الملاحدة من وجوه متعددة. يعني يقصد ملاحدة الفلاسفة الذين أنكروا يعني ما جاء في القرآن من الأسماء والصفات، وزعموا أنها كلها من باب التخيل. وهم قد شاركوا في هذا الباب في هذا الملاحدة من وجوه متعددة، وهم مخطئون فيما نسبوه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وإلى السلف من الجهل. نسبوهم من الجهل لأنهم يزعموا بأنها لا يعلمون تأويل هذه الآيات. نعم. كما أخطأ في ذلك أهل التحريف والتأويلات الفاسدة وسائر أصناف الملاحدة، وكذلك أخطأ من قبلهم الذي تأولوا هذه النصوص على غير تأويلها. ونحن نذكر من ألفاظ السلف بأعيانها وألفاظ من نقل مذهبهم بحسب ما يحتمل هذا الموضع ما يعلم به مذهبهم. يعني المقصود هنا عن النقلين: نقل عن السلف فلان قال كذا فلان قال كذا، والنقل الثاني نقل عن علماء نقلوا مذهب السلف، قال السلف قالوا كذا وكذا. يعني مثلا الأولى مثلا أن يقول مثلا قال الأوزاعي أو قال مالك كذا وكذا، فنقل ماذا؟ لا، نقل عن السلف، فهذا الناحية الثانية. وأما الناحية الأولى وهي قول السلف، نحن نذكر من السلف بإعيانها أن يقول قال مالك كذا وكذا، الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة ونحو ذلك. طيب، روى أبو بكر البيهقي في الأسماء والصفات بإسناد صحيح عن الأوزاعي قال: كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله تعالى. الأوزاعي قلنا لكم سابقا توفي سنة 157 يقول كنا نقول وماذا؟ والتابعون متوافرون. كنا نقول، يتكلم عن نفسه وعن غيره، هو يتكلم عن نفسه ما يعتقد وعن غيره أيضا، هذا جمع الأمرين. نقول إن الله تعالى ذكره فوق عرشه ونؤمن بما ورد به السنة من صفاته. هذا فيه دلالة على أن مذهب المتكلمين انتشر في وقت الأوزاعي، وانتشر في وقت كان التابعون موجودون. وإذا عرفنا أن الجهم بن صفوان قتل سنة 124، وهو أول من نقل عنه نفي الصفات، فدل ذلك على أن هذه الفترة من 124 أو 120 أو قبلها بسنوات معدودة وما بعدها، هذه فترة انتشار أو ظهور مذهب المتكلمين، وفي هذه الفترة يكون التابعون موجودون. ولهذا قال الأوزاعي: كنا نقول والتابعون متوافرون. ولاحظ قوله التابعون متوافرون بمعنى أن التابعون اللي أخذوا عن الصحابة، كنا نحن نقول كذا وكذا والتابعون متوافرون، فهذا في دلالة على أن إقرار التابعين لهم على على ما يقولون أن الله فوق عرشه ونؤمن بورد فيه من السنة من صفات الله سبحانه وتعالى، فيؤمنون بما جاءت به السنة من الصفات، ومن أشهرها وأوضحها أن الله فوق عرشه. وفي إقرار التابعين لهم على هذه المقالة دلالة على أن التابعين يرون هذا هو الحق والصواب، وأنهم تلقوا ذلك عمن؟ عن الصحابة. نعم. فقد حكى الأوزاعي وهو أحد الأئمة الأربعة في عصر تابع التابعين الذين هم مالك إمام الحجاز والأوزاعي بام أهل الشام والليث. مالك مات سنة 170 والأوزاعي قلنا سنة 157 والليث إمام أهل مصر والليث 100 وحوالي مالك 175 عليكم. والثوري إمام أهل العراق والثوري إمام أهل العراق 161 أظن أو 160. نعم. حكى شهرة القول في زمن التابعين بالإيمان بأن الله فوق العرش بصفاته السمعية. واضح. فهذا نقل عن نفسه وعن من هم في طبقته أن يقولون كذا كذا، والتابعون متوافرون. حكى شهرة القول في زمن التابعين بالإيمان بالله تعالى فوق العرش وبصفاته السمعية. نعم. مقصودة بصفاته السمعية صفاته دل عليها القرآن والسنة. نعم. أحسن الله إليكم. رحمه الله تعالى وروى أبو بكر الخلال. وإنما قال الأوزاعي هذا بعد ظهور. ها؟ ما عندك ها؟ موضحها هنا. وإنما قال الأوزاعي هذا بعد ظهور مذهب جهم المنكر لكون الله فوق عرشه والنافي لصفاته، ليعرف الناس أن مذهب السلف خلاف ذلك. نعم. وروى أبو بكر الخلال في كتاب السنة عن الأوزاعي قال سئل مكحول والزهري عن تسير الحديث فقال أمروها كما جاءت. هذا الأوزاعي ينقل عن مكحول والزهري، ومكحول من التابعين والزهري من التابعين رحمة الله عليهم، وهما يعني من أعلم التابعين في زمانهم. ومع ذلك يقولون سؤلوا عن الصفات فقال أمروها كما جاءت. وكما جاءت يتعلق بها المفوضة، يقولون بمعنى أنك لا تفسرها، اقرأ الآية واترك معناها. وهذا خطأ، لأن المنقول أيضا في رواية أخرى أمروها كما جاءت بلا كيف، فدل ذلك على أنهم نفوا العلم بكيفية الصفات. وأما معنى الصفات والمراد بها فهو معلوم، ولهذا قال أمروها كما جاءت، أي لا تتأولوها كما تأولها المتكلمون من الجهمية وغيرهم، وحملوها على معاني تخالف ظاهرها وسياقها. نعم. وروي أيضا عن ولد مسلم. وروى أيضا وروي لا ما يصير وروى أبو بكر الخلال ما يصير وروي وروى أيضا عن ولد مسلم. نعم. وروى أيضا عن ولد مسلم قال سألت مالك بن أنس وسفيان الثوري والليث بن سعد والأوزاعي عن أخبار التي جاءت الصفات فقالوا أمروها كما جاءت في رواية فقالوا أمرها كما جاءت. أمرها كما جاءت يعني مقصود أن هناك قال أمروها، وفيها أمر للسائلين أو مجموعة الناس أو من يقرأ القرآن، وفي الرواية الثانية أمرها كما جاءت، هذا للسائل. واضح؟ على كل حال يعني أمرها أو أمرها هذا لا خلاف معي. يهم هنا أن هنا قال جاء كما جاءت ورأي قال بلا كيف. هذا فيه فهذا فيه تفريق بين المعنى وبين الكيفية. فالكيفية هي تدخل في التأويل الذي لا يعلمه إلا الله، وأما المعنى فهو بين واضح. ولذلك قال أمروها كما جاءت أي بحسب ما يتبادر إلى الأذهان من ألفاظها الدالة على معانيها. وأمروها كما جاءت هذا فيها رد على المعطلة الذين تأولوا الصفات إلى معاني أخرى فعطلوا الله سبحانه وتعالى عن صفاته وعطلوا النصوص عن المراد بها. وأما أمروها كما جاءت بلا كيف هذا رد على من؟ على أهل التفويض الذين قالوا أنها لا يعلمها إلا الله عز وجل. عفوا رد على الممثلة، يقول رد على الممثلة. والجانب الذي فيه رد على الممثلة هنا أنهم لما نفوا الكيفية مثلوا، فيحتاج لأن الممثل مكيف، الممثل يكون قد مثل وكيف لأنه يذكر لها مثالا، وما دام ذكر لها مثال فهو يتضمن هذا التكييف. أما وقد يكون التكييف أحيانا بغير ذكر مثال، بأن يضرب لها مثال، بأن يضرب لها كيفية معينة في ذهنه بلسانه، يقول كيفية كذا وكذا وكذا ولم يذكر لها مثل. وأنا أذكر دائما للأخوة والأخوات هذا المثال الذي علق في ذهني في نفسي، وبعدين صرت أردده كثيرا. لو واحد رأى حيوان يمشي على ثلاثة أرجل في أستراليا مثلا، وقال رأيت حيوان يمشي على ثلاثة أرجل، فأنت في حياتك في الدنيا لم ترى حيوان يمشي على ثلاثة أرجل، لكن ممكن تتخيل كيفية معينة لهذا الحيوان، يقدم رجلين وبعدين يتبعها برجل، أو يقدم رجل يتبعها برجلين، أو يقدم رجل ثم رجل ثم رجل. واضح؟ ممكن تتخيل كيفية معينة لكن ما لا تذكر لها مثالا، إنما تذكرها بلسانك فقط. فممكن أن تذكر الكيفية دون التمثيل، وممكن أن تذكر الكيفية ضمن التمثيل. فقولهم رضي الله عنهم أمروها كما جاءت رد على المعطلة، وقولهم بلا كيف رد على الممثلة. والزهري ومكحول هما أعلم التابعين في زمانهم، والأربعة الباقون هم أئمة الدنيا في عصر تابع التابعين. يعني مالك بن أنس وسفيان الثوري وليث بن سعد والأوزاعي. نعم. وإنما قال الأوزاعي هذا بعد ظهور أمر الجهم ممكن. وإنما قال الأوزاعي بعد هذا أهل مفضل ومن طبقتهم؟ ومن طبقتهم حماد بن زيد وحماد بن سلمة وأمثالهما. حماد بن زيد توفي 370 كما مكتوب عندك. نعم. وحماد بن سلمة أظن قبل ذلك. نعم. يهمنا هنا التنبيه على حماد بن زيد وحماد بن سلمة. أول حماد بن زيد من رجال الشيخين، وحماد بن سلمة من رجال مسلم فقط، وهذا فرق بينهم. وهذا يدل على أن ضبط حماد بن زيد أقوى من ضبط حماد بن سلمة. لكن يهمنا أن حماد بن سلمة رحمه الله كان جادا في جمع نصوص الصفات والرد على المتكلمين، وأما حماد بن زيد فكان إمام في السنة وإمام في الحديث، ولهذا كان بعض السلف يفرقون بين الحديث وبين السنة، يقول فلان إمام في الحديث وفلان إمام في السنة وفلان إمام في السنة هو الحديث. ومن هؤلاء حماد بن زيد ومالك بن أنس رحمة الله عليه. فمالك بن أنس يقال عنه إمام في الحديث ويقال عنه إمام في السنة، وهو معنى ذلك أنه يعلم. يعني الإمام في السنة بعبارة أنا، الإمام في السنة أن يكون عنده حساسية مفرطة لمعرفة البدعة المخالفة للسنة. قد يكون غيره أعلم منه بالحديث، لكن هو عنده حساسية في ماذا؟ في معرفة السنة ومعرفة ما يخالف السنة فينتبه إليها بسرعة أكثر من غيره. فذكر هنا عن حماد بن زيد قال وقال في موضع آخر حماد بن زيد أحد أئمة الإعلام في السنة في طبقة مالك والثوري والأوزاعي وحماد بن سلم وليث بن سعد في الزمان والإمامة، بل هو عند علماء السنة أقعد بالسنة من الثوري، وإن كان الثوري أكثر علما منه. أنا لا أدري لماذا قال أقعد، لعله أنا أقول لا هو هذا كلام من شكله كلام ابن تيمية. نعم قال ابن تيمية الإمام الذي هو من أعظم أئمة الدين، وقال في موضع آخر حماد بن زيد، هذا كلام ابن تيمية. أقول لعله قال أقعد بالسنة لأن الثوري روي عنه تفضيل علي على عثمان ثم رجع عن هذا القول أنا أقول لعله أراد هذا الموطن فقط، وإلا معلوم أن الثوري من أئمة أهل السنة. وعند علماء الحديث أحفظ الحديث من حماد بن سلم. نعم وإن كان حماد بن سلم أشهر بالزهد وأكثر دعاء إلى السنة، يعني حماد بن سلمة، وعند علماء الحديث أحفظ الحديث من حماد بن سلمة، وإن كان حماد يعني أي حماد ظهر السياق حماد بن سلمة، لأنه قال وإن كان حماد، وأكثر دعاء إلى السنة، وهو إمام البصرة في ذلك الزمان الذي كانت البصرة فيه مجمع علم الإسلام. وهذا حماد بن سلمة هو البصري. كيف يقرأ أقعد السنة حماد بن زيد ثم سلمة أكثر دعاء للسنة؟ هو ما قارن بين حماد بن سلمة وحماد بن سلمة، قارن بين حماد بن سلمة وسفيان الثوري وبين ثم يعني هذه المسائل التي تحتاج إلى إلى إلى إلى إلى إلى يعني صبر أقوال هذا وأقوال هذا ومعرفة، هذه يعني لا نتكلم فيها. ولذلك نحن إذا حدثنا الناس ما نقول حماد بن سلمة بن زيد يعني أقعد بالسنة من سفيان الثوري، ما نقول هذا واضح. ولكن حماد بن سلمة مشهور عنه هذا، وطعن فيه المتكلمون لأنه يجمع أحاديث الصفات، طعن فيه لأنه كان شديدا على المتأول في زمانه. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى وروى أبو القاسم الأزجي بإسناده عن مطرف بن عبد الله قال سمعت مالك بن أنس. حماد بن سلمة مات سنة 167، وحماد بن زيد قلنا مات سنة 179. قال عن مطلب بن عبد الله قال سمعت مالك بن أنس ذكر عنده من يدفع أحاديث الصفات يقول قال عمر بن عبد الله حسبك يقول وروى أبو القاسم الأزجي أو الأزجي وذكر وفات سنة 244 بإسناده عن مطرف بن عبد الله، مكتوب عندك رقم واحد صح؟ انت ما عندك؟ لا عندي سكتين. اخر رقم واحد ابو عبد الله مطرف بن عبد الله من الشيخين الحرشي العامري البصري من كبار العلم، حدث عن ابيه وعلي وعمار يعني شنو الصحابه يعني هو يكون تابعي. شلون يروي عن مالك؟ اكمل يقول السلام، وحدث عنه الحسن البصري وثابت بن عن وقتاده وغيرهم، قال العجلي كان ثقة لم ينجو بالبصرة من فتنة بن الأشعث إلا وهو ابن سيرين، ولم ينجو منها بالكوفة إلا خيثم بن عبد الرحمن وابراهيم النخعي، وقال الذهبي كان ثقة له فضل وورع وعقل وأدب. كمل ما كمل توفي سنة 95. طيب مالك توفي سنة 179 كيف يروي عنه؟ هذا هو مطرف ابن عبد الله وليس ابن الشخير. مطرف ابن عبد الله بن مطرف وتوفي سنة 220 وهو ابن أخت الإمام مالك. ها؟ 220 أو قبل ذلك يعني نحو التاريخ. وهو ابن أخت الإمام مالك، فحينئذ يكون يعني الأمر واضح أنه توفي بعد الإمام مالك، أو حتى لو توفي يعني في فترة قريبة الإمام مالك هذا ما يضر، حتى لو أنه قبل الإمام مالك بسنة أو سنتين، لأنه يروي عن خاله، وخاله بالتأكيد يعني جرت العادة على أن الخال والعم يعني إما يكون أكبر أو على الأقل أعلم ونحو ذلك يعني. أما مطرف بن عبد الله بن الشقيرة هو هذا ماذا فعل؟ يعني راح لكتاب السير صح؟ وجد مطرف بن عبد الله بن الشخير فنقل هذه الترجمة. هذا الشيخ المعتني مو المحقق. أقصد شيخنا مو عبد العزيز العبد لطيف اللي هو تلميذه، وذكر في المقدمة أنا فقط علقت والتلميذ جمع وخرج الأحاديث والآثار وترجم. يتحمل مسؤولية. يتحمل مسؤولية كتابة أحد مو كتاب ذا. يتحمل مسؤولية. نعم. أحسن الله رحمه. قال رحمه الله تعالى: قال عمر بن العزيز سن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولاة الأمر بعده سننا. هذا في دلالة على أن هناك سنن النبي صلى الله عليه وسلم وهناك سنن لولاة الأمر بعده، وولاة الأمر بعدهم يريد عمر بن العزيز أبو بكر وعمر وعثمان وعلي الخلفاء الراشدين. نعم. والأخذ بها تصديق لكتاب الله واستكمال لطاعة الله. هذا في دلالة على أن الخلفاء الأربعة إذا اتفقوا على شيء أو أمر عملوه في زمانهم وافقهم الصحابة عليه أن هذا من السنة التي لا يجوز مخالفتها. نعم. واستكمال لطاعة الله وقوة على دين الله، وليس لأحد من خلق الله تغييرها ولا النظر في شيء خالفها. من اهتدى بها فهو مهتد، ومن استنصر بها فهو منصور، ومن خالفها واتبع غير سبيل المؤمنين ولاه الله ما تولى وأصله جهنم وساءت مصير. هذا واضح من قوله من خالفه واتبع غير سبيل المؤمنين أنه يشير إلى المسائل التي ابتدأها الخلفاء الراشدون ووافقهم عليها الصحابة، ما خالفوهم. فيكون حين المخالف لهذا الإمام أو المخالف لهذا الإمام مثل المسلمين قد خالف أيضا جماعة الصحابة في زمنه. نعم. وذكر كلام جميل يعني عن عمر بن العزيز وعن فقه، وأن الإمام مالك رحمة الله يعني كان يعني يعتني بهذه الكلمة كثيرا من كلمة عمر بن العزيز، وهي تدل على يعني فقه عمر بن العزيز وفهمه وإجلاله للخلفاء الراشدين. نعم. وروى صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله: وروى الخلال بإسناد كلهم أئمة ثقات عن سفيان بن عيينة قال: سئل ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن قوله تعالى: الرحمن العرش استوى، كيف استوى؟ قال: استواء غير مجهول والكيف غير معقول، ومن الله الرسالة وعن الرسول البلاغ المبين وعلينا التصديق. هذا كلام أبو عبد الرحمن ربيعة بن عبد الرحمن الذي ينقله سفيان الثقل. سئل ربيع، وطبعا سفيان ما أدرك ربيع، ربيع ابن عبد الرحمن توفي سنة 136 وسفيان ابن عيينة توفي سنة 179 أو 179 لا 197 يمكن، فما أدرك. ها؟ 198 فالظهر أنه ما أدركه، لكنه يقول وروى بإسناد كلهم إما ثقات عن سفيان. هذا فيه دلالة على أن الإسناد إلى سفيان، تفضل، الإسناد إلى سفيان كلهم ثقة، ثم سكت عن ما بين سفيان وبين ربيعة. وهذا مثل الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه إذا روى إذا ذكر إسناد يقول روى فلان عن فلان كذا عن فلان كذا وكذا ورجاله ثقات إلى فلان, يعني ما قبل فلان ابحث ماذا ما بعده. فلذلك ينبغي للطالب العلم أن يعتني بمثل هذه الألفاظ التي تطلقها الأئمة. فهنا قال روى بإسناد كلهم ثقات عن سفيان, فمعنى هذا أن الإسناد إلى سفيان رجاله ثقات. يبقى النظر في ماذا؟ يبقى النظر في أمرين, في اتصال السند, لأن الثقة لا تعني اتصال السند, في اتصال السند ما بين في هذه الأئمة الثقات ما بين الأئمة الثقات, وأيضا ما بعد سفيان هل هو متصل إلى ما من بعده أو بينهم يعني راوي أو أكثر. ثم قال هنا الهم الكلام الاستواء غير مجهول وكيف غير معقول ومن الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ المبين. هذه الكلمة ومن الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ المبين جاء نحو معناها عن الزهري رحمة الله عليه, جاء معناها عن الزهري ورواه محمد بن نصر المروزي في كتابه تعظيم الصلاة ورواه غيره, لعله تأتي هنا أنا ما أتذكر. طيب وهذا الكلام صلحهم, وهذا الكلام مروي عن مالك بن أنس تلميذ ربيعة من غير وجه, منها ما رواه الشيخ الأصبهاني. لا عفوا اقرأ واحد قول ربيعة الحاشية. نعم. وعليه التصديق قال قول ربيعة من الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ المبين وعلينا التصديق جاء عن غير واحد من السلف منهم الزهري والأوزاعي. قد أكمل. وينظر الحلية للنعيم عقيدة السلف أصحاب الحديث وقد علقه البخاري في صحيحه عن الزهري. أنا قلت لك الآن أنه نقله بإسناده محمد بن نصر المروزي في كتابه تعظيم الصلاة عن الزهري رحمة الله عليه. أنا أذكر أنني يعني قرأت تقريبا كل كتب السلف المطبوعة, يعني اللي قبل الإمام أحمد بن حنبل وكتب المتعرضة للإمام أحمد بن حنبل كلها قرأتها ودونت منها بعض الفوائد. هذا قبل سنوات, ما بقي منها من الكتب إلا تعظيم الصلاة قرأتها قبل فترة, يمكن قبل حوالي شهر تقريبا يعني قرأتها. وجدت هذا قول الزهري مع أنني أحفظه لكن ما أعرف إسناده, فوجدته في في في تعظيم الصلاة. يعني تميز شيخ المروزي بأنه ذكر بإسناده أيضا. ذكره بإسناده. وبعدين لا تسألني شو مطلوب, ارجع لمحمد نصر المروزي تعظيم الصلاة يمكن أنا أكون واهم بقى أيضا. لا أخذ سلامك الله فيه. يقول وقد علقه البخاري في صحيحه عن الزهري. يعني عندنا شيخنا خرجوا للذكائي وخرجوا بها في الزهري شو اسمه محمد بن نصر المروزي قبلهم قبل البخاري. لكن ليس قبل البخاري. البخاري توفي سنة 245 و 256 ومحمد بن نصر المروزي توفي بعد ذلك بزمن وهو يروي عن محمد بن يحيى الذهلي وكأن مر علي أنه روى عن البخاري أو نحو ذلك أو ذكر اسم البخاري في كتابه, فهو بعده بزمن لكن علقه البخاري. وياليت نرجع إلى تعليق البخاري في كتاب التوحيد, وسنرجع إلى تعليق التعليق للحافظ ابن حجر فيذكر الإسناد. نعم, فأنا أظن أن الحافظ بن حجر يعني يذكره من طريق محمد بن نصر المروزي, لأني ما أتذكر أن وجدت له إسناد. هنا ذكر قول ربيع من الرسالة قال ينظر جاء عن الزهري والأوزاعي ينظر الحلية لأبي نعيم، الله أعلم هل نقله بإسناده. الله نعم أحسن الله عليكم. وهذا الكلام مروي منهم ما رواه أبو، هذا الكلام مروي عن مالك بن أنس تلميذ ربيعة بن غير وجه، تقدم لكن بعض هذا الكلام وليس كله، الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والسؤال عنه ولمن به وجه والسؤال عنه بدعة، هذه رواية الإمام مالك رحمه الله عليه. نعم منها ما رواه أبو الشيخ الأصبهاني وأبو بكر البيهقي عن يحيى بن يحيى قال كنا عند مالك بن أنس رحمه الله فجاء رجل فقال يا أبا عبد الله الرحمن على العرش استوى كيف استوى؟ لاحظ الرحمن على العرش استوى، هذا السائل ما الذي أشكل عليه؟ كيفية الاستواء وليس معنى الاستواء، لو كان يجهل المعنى لسأل عن المعنى، ولو كان لا يعرف المراد بالرحمة لسأل عن معنى الرحمة، لكن الرحمن معلوم أنه يعني المراد به الله سبحانه وتعالى موصوف بصفة الرحمة فهذا معلوم، وأما الاستواء فهو يعلم معناه ولكنه سأل عن كيفية فقال فأطرق كيف استوى فأطرق مالك برأسه حتى علاه الرحضاء ثم قال استواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة وما أراك إلا مبتدعا فأمر به أن يخرج. فهذا يدل على على على طريقة السلف التعامل مع أصحاب البدع وأنهم لا يرضون أنهم يعني يجالسونهم في مجلس، وأما إذا كان مبتدع ويدخل عندك عشان يتعلم فربما اهتدى، لكن يبدو أن الإمام مالك يريد أن يعلم من حوله أنه لا يجوز يعني لا ينبغي لهم الجلوس مع صاحب البدعة. وأذكر هنا بمناسبة أن أحد الأخوة الجزائريين اسمه فلان، لا أريد أن أذكر اسمه لأنه ربما يكون حي الآن، في تلك السنة أشيع في المدينة المنورة ونحن المدينة النبوية ونحن فيها أن يعني السلطات متجهة إلى القبض على كل من هو صوفي، لأنهم كانوا يجتمعون في خلوات معينة في المدينة ونحو ذلك، وكان هذا صوفيا وكان طالب في الجامعة، فقال ليس لي سبيل الخلاص منهم إلا أن أحضر حلقة أبو بكر الجزائري، فصار يحضر حلقة أبو بكر الجزائري ويستمع للدرس، قال حتى إذا رأوني قالوا سلف، يقف جلست فترة من الزمن، وكان أبو بكر الجزائري حفظه الله وأطال في أمره وعافاه كان يتعرض إلى المذاهب المخالفة لأهل السنة والجماعة في التفسير ويشير إلى القول الباطل والرد عليه، فنفعه الله سبحانه وتعالى بذلك فصار سلفيا، وهو حدث بذلك أمام الجمع وأنا كنت أحدهم، هو أصغر منا طبعا، فقد ينتفع صاحب البدعة إذا حضر مجلس علم لأهل السنة، وكثير من الشباب إذا رأوا في مجلسك أو مجلس أحد طلاب العلم والمشايخ وجدوا مبتدع، بعض الأخوة أصلحهم الله يطعنون في هذا الشيخ يقول مجلسه يحضره مبتدع، وما ضرك أن يحضره مبتدع، ما قصدهم أن الدفاع عن السنة، قصدهم الطعن في هذا الشيخ فقط، بس يحضر مبتدع خير، نحن مأمرون أن نبلغ رسالتنا للكفار فكيف المبتدع؟ أنت تبلغها مبتدع أو لما تبلغها لمن؟ الكافر، ونحن مأمرون بتبليغ الدعوة إلى الكفار، فكيف إذا جاءك المبتدع إلى بيتك أو إلى دارك أو إلى مسجدك وراد أن يسمع تقول له أخرج أنت مبتدع، خلي يجلس ربما اهتدى مثل ذلك الشاب. نعم صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى فقول ربيعة ومالك الاستواء غير مجهول كيف غير معقول موافق لقول الباقين أمروها كما جاءت بلا كيف وإنما نفوا علم الكيفية ولم ينفوا حقيقة الصفة. نفوا علم الكيفية ولم ينفوا حقيقة الصفة بخلاف المتكلمين من الجهمية والمعطلة والجهمية من الفلاسفة والجهمية والمعتزلة والأشاعرة. فالأشاعرة عن بكرة أبيهم لا يثبتون استواء الله على عرشه بمعنى العلو والارتفاع. ومع ذلك يذهب كثير من الناس إلى أن الأشاعرة من أهل السنة. والأشاعرة المشهور عنهم أو كثير منهم يكفر من يعتقد أن الله سبحانه وتعالى في السماء. فكيف تعتقد أنت أو غيرك أنك أنت ومن يكفرك من أهل السنة؟ والبارحة أحد الطلاب يتصل بي وهو طالب درس عندي في الكلية، يتصل بي ويسألني عن مذهب الأشاعرة ويقول أنه من أهل السنة. فقلت أنت أنا أعرفه ورغم عندي محفوظه، وما يدري أنه رغم عندي محفوظ، محفوظني يوم ما كان طالب وأنا أعرفه، بس ما أخبرته أنني أعرفه. فقلت له يعني لا تكن متشككا. قال يا شيخ أنا ما متشكك، بس هناك دعاوى وكذا. قلت لو لم تكن متشككا لما وقعت في قلبك هذا وسألت عنه. قال يا شيخ محتجون بكلام النابلسي جسمه محمد راتب. لا لا لا لا لا ما لا جسمه ما لا كتاب وأنا أشرح أتكلم ربما. قال يحتجون به، قال أن أهل السنة والجماعة هم السلف السفارين أحسن السفارين هم السلف والأشاعرة الماتريدية. نقل هذا القول هو السفاريني في كتاب الإمام على الأنوار، لكن هذا القول ما قاله أحد قبله، لا أهل السنة ولا أهل البدعة، لا أهل السنة المحضة ولا هذا شيخ الإسلام تيمية. الفتوى نسيت لا أقول هذا الكلام، الفتوى الحموية رد على من؟ بالأصل رد على الأشاعرة، لأنه قال وهؤلاء وهذه الطائفة هي التي المردود عليها ونحو ذلك في كتابه، يرد على الأشاعرة. فكيف يرد على أهل السنة والجماعة؟ فلا نختر. نعم الأشاعرة أقرب أهل البدع إلى أهل السنة، لكنهم ليس معنى ذلك أنهم من أهل. وكيف أنت تعتقد أو تؤمن بأن الله فوق السماء ومن لم يؤمن بذلك فهو عندك مبتدع؟ وهذا الأشعري تعتقد أنت أنهم أهل السنة وهو يرى أنك أنت كافر، هل يقول هذا عاقل؟ ونصوا في كتبهم المتأخرين، نص في كتبهم أنهم يعني أن من أجر الصفات، من أجر آيات الصفات على ظواهرها فإنه هذا دون الرجوع إلى العقل فإن هذا كفر عند بعضهم، أي بعض الأشاعرة، وبدع عند آخرين. فهم يرون أن من يعتقد أن الله جل وعلا أن الله تثبت له الصفة على نحو المنهج السلفي من اليد والأصابع ونحو ذلك والساق والوجه، أن هذا ماذا؟ أما أن كفر عند بعضهم ومبتدع عند بعض الآخرين. هذا مذهب الأشاعرة، استغر على مذهب الأشاعرة. للأسف يعني ولماذا هذا الأمر؟ وأنا ذكرت يعني قبل فترة ما أدري ذكرت لكم ولا، أن في الكلية لما كنت أدرس في الكلية أول سنة جيت مكلف ولست معينة، وصرت أدرس العقيدة السلفية وأتكلم عن أهل الأشاعرة وغيرهم من أهل البدع من أحمد ذلك. فتمالأ علي رؤساء الأقسام وكتبوا فيني خطاب إلى العميد بأن هذا يضلل الأشاعرة ويبدع الأشاعرة. والشاهد أن أحدهم جاء وخبرني، أحد اللي وقع معهم الخطاب هو اللي خبرنا، أنا ما أدري عن أمر. جاء وخبرني قال يا دكتور فلاح ترى حصل كذا كذا كذا كذا، بس أنا بخبرك عشان تأخذ بالك. هذا عقيدة عنده مو مهمة. أنا أقدر الآخرين أكثر من هذا الذي أخبرني. هؤلاء على الأقل يعتقدون العقيدة أنها ماذا صواب. أما هذا مش سوية عنده، قلت فوق السماء ولا قلت في كل مكان ولا، المهم أنك أنت يعني على كل حال يعني كنت مما قلته لذلك الشخص، قلت هذه الكلية ستبقى سلفية بإذن الله عز وجل، واليوم أنا فيها واحد وممكن يعني الله أعلم أدخل أو ما أدخل، ولكن بإذن الله سيأتيها بإذن الله عز وجل من المكويتيين ما ستكون به سلفية. ولذلك والحمد أكثر المدرسين في الكلية هم سلفيون، لكن يتفاوتون في يعني النشاط والحماس للعقيدة نعم يتفاوتون في هذا، ولكن أكثرهم على هذا. نعم فيهم مبتدعة، فيهم أشاعرة، فيهم صوفية، في موجود، وهم قلة، ولكن لهم جهود ويتعاونون في بينه. ونحن أهل السنة يأكل بعضهم بعض، مثل ما يحصل في سوريا، مثل ما يحصل في مصر، مثل ما يحصل في اليمن، مثل ما يحصل في كل مكان. أهل السنة يأكل بعضهم بعض، وأهل البدع يتعاونون يتضافرون فيما بينهم، وهذا من قلة الفقه. يعجبني بالمناسبة، يعجبني ما ذكر عن بعض أئمة أهل نجد لما قيل لهم إن الشوكاني أو علماء اليمن الشوكاني وغير الشوكاني أحيانا يعني محمد بن إسماعيل أحيانا يطعنون في مذهب في علماء نجد، ما ردوا عليه ولا تتبعوا المقالة ولا بحثوا عنها، وقال يكفينا أنهم هم هناك يدافعون عن السنة. هذا هو الفقه، ما دام صاحبك يدافع عن السنة وإذا وهو قد يحمل عليك أو يفهمك خطأ ويتكلم فيك لا تتكلم فيه أنت، لأنك إذا تكلمت به ربما أن هذا أدى إلى نفور الناس عنه هناك، وبالتالي يذهبون إلى أهل البدع. هذا هو الفقه، أن الإنسان يعلم متى يتكلم ومتى ينصح ومتى. ومثل هذا يعني ما يعني يعني بعض العلماء قد يرى الحاكم ضال لكنه مع ذلك يقف مع الحاكم لأنه يحد من شره، ولو تركه هو التف عليه علماء آخرون علماء السوء وربما أضلوه أكثر وزادوه شرا. وبعض الناس يتهمون العلماء، العلماء ساكتين، العلماء كذا وكذا. لا يا أخوان، العلماء لا يفكرون كما تفكر، وإنما ينظرون للمصالح الكبرى، وربما أنهم سكوتهم يكون فيه أنفع وأصلح للحاكم وللناس. فإذا تكلم الحاكم وزج به في السجن ماذا النتيجة؟ يذهب هذا العالم ويأتي علماء آخرون ربما يزينون للحاكم ما يشاء، وبالتالي يظلون عامة الناس. فلذلك ينبغي الحذر من الطعن في العلماء أو الكلام فيهم، خاصة العلماء الذين اشتهر عنهم السنة وظهر منهم الخير والصلاح. نعم. وأيضا ونصلنا احنا اقرأ هذا. حصلك فإنما نفوا علم الكيفية ولم ينفوا حقيقة الصفة، ولو كان القوم قد آمنوا باللفظ المجرد من غير فهم معناه كما يقول مفوضة نعم من غير فهم لمعناه على ما يليق بالله لبقى من غير فهم لمعناه على ما يليق بالله. هذا من كلام الشيخ سلام بن تيمية، يعني يقول فهم لمعناه وأضاف على ما يليق بالله حتى لا يقع في نفس القارئ المراد التمثيل، يليق بالله من معنى هذا أنه لا ينبغي أن يكون له مثل صفة المخلوق. نعم نعم. لما قالوا الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول. الاستواء غير مجهول بمعنى أنه معناه معروف في اللغة، ولذلك قالوا هو يتضمن معنى العلو والصعود والاستقرار ونحو ذلك. نعم. ولما قالوا أمروها كما جاءت بلا كيف، فإن الاستواء حينئذ لا يكون معلوما بل مجهول منزلة حروف المعجم. يعني فإن الاستواء حينئذ أي إذا قالوا آمنوا باللفظ المجرد، إذا قالوا حينئذ يعني حينئذ المراد حين قالوا آمنوا باللفظ المجرد لا يكون الاستواء معلوما بل مجهولا بمزيد حروف المعجم. وأيضا فإنه لا يحتاج إلى نفي علم الكيفية إذا لم يفهم من اللفظ معنى. إذا لم يفهم من اللفظ ما يحتاج إلى لفظ الكيفية، لكن لما فهم المعنى احتاج إلى لفظ الكيفية، لأن الكيفية أحيانا ربما أنها تدخل أو تدخل ضمن المعنى، وهذا ما فعله ممثلة الذين زعموا أن صفات الخلق مثل صفات المخلوق، إن ثبت عنهم هذا الشيء أو أن أحد منهم، أو مثل ما فهمه المعطلة إذا فهموا أن ظواهر النصوص توهم التمثيل، والتمثيل عندهم باطل ففروا من التمثيل إلى التعطيل. نعم. وأيضا وإنما يحتاج لنفي علم الكيفية إذا أثبت الصفات. وإنما يحتاج لنفي علم الكيفية إذا أثبتت الصفات. حسبك هنا يعني وصلنا لصفحة 120، نروح الآن للطالبات، عندنا فرق إسلامية. الدرس القادم إن شاء الله عز وجل، الدرس القادم نأتي بكتاب العقيدة التدمرية، والكتاب هذا معك، وبعد هذا بإذن الله عز وجل، ولا إذا أنبهكم جيبوا الكتابين، جيبوا كتاب العقيدة التدمرية وكتاب هذا عشان أنبهكم على موضوع مهم. السلام عليكم.